اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانيدكم الى الامام ابي بكر بن خزيمه رحمنا الله واياه قال: باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن مريع ومؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال أحمد وأخبرنا وقال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال مؤمل في حديثه وزاد ابن عمر: لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إيحاء قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تلقبت تلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مؤمد. باب ذكر البيان أن زيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ودليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحكي عنه غيره. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن فضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. باب إباحة الزيادة في تلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة، وذكر أنه لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن من تقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة فعليه ومن هو دونه في السن والعلم، لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والتعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يكونوا يقولون ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا، فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن سائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد أهل بتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: ولب الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا. باب استحباب رفع الصوت بالتلبية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية. باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج. حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب بن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج. قال أبو بكر: هذه اللفظة فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت علمت أن العرب قد تقول: إن أفضل العمل كذا، وإنما تريد من أفضل وخير العمل كذا، وإنما تريد من خير العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنها شعار الحج أي من شعار الحج. حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مسلم أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي لبيد أخبره أن عن المطلب بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج. قال أبو بكر: فرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير. باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. قال أبو بكر: العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن ليثج أو ليثج الدم من المنحر. باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمد. وحدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال حدثنا ابن عباس قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا وادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قلنا: وادي الأزرق. قال: كأنما أنظر إلى موسى، فنعت من طوله وشعره ولونه، واضع أصبعه في أذنيه، له جؤار إلى الله في تلبية مارا بهذا الوادي. ثم نفرنا حتى أتينا، قال داود: أظنه ثنية هرشا. فقال: أي ثنية هذه؟ فقلنا ثنية هرزه. قال كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلبة عليه جبة جبة له من صوف بهذه ثنية ملبية. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو نبي عدين عن داود عن أبي العالية عن أبي عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقال واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضع إصبعيه في أذنيه له جوار جوار إلى الله بتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ فقال هرشا أو كذا. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبية. باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين المربي وعن شمال عند تلبية المربي. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عبيدة يعني بن حميد قال حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى مع يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض هاهنا وهاهنا يعني عن يمينه وعن شماله. باب الزج عن معونة المحرم للحلال على الصياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الصياد. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو أبي عدي عن شعبة حاوى حدثنا حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا أبو أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم. قال فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتركتم أو أشرتم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه. وفي خبر من أبي عدي قال أشرتم أو أعنتم؟ وفي خبر من أبي عدي عن شعبة من مثله وقال أشرتم أو صدتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال فكلوه. باب ذكر دليل على أن المحرم إذا أشار للحلال صيد فاصطاده الحلال ولم يجز أكله للمحرم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن مهبل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدتم أو أعنتم أو أشرتم؟ قالوا لا. قال فكلوه. باب كراهة المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاو حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا محمد بن مكر البرساني قال أخبرنا ابن جرين قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء. قال ابن معمر أو جودان فهديت له حمارا وحيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية في وجهه قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. زاد في خبث ابن جرين قلت لابن شهاب الحمار عقير قال لا أدري. قال أبو بكر في مسألة ابن جرج الزهرية وإجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه للزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حمار لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري كان الحمار المهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيرا أم لا؟ قد فرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير ومن قال في الخبر هذا لحم حمار أم قال رجل حمار أم قال حمارا. باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر. قد يحسب بعض من لا يميز بين خبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال طلق حلال بكل حال. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى حا وقرأته على مجال عن يحيى عن ابن جرج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راكد فقمنا من فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ حديث الدورقي. وقال أبو دار عن محمد بن المنكدر قال أبو بكر أخبر أبي قتادة وتصيب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أكل من الصيد الذي صاد وأبو قتادة وسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء وأكله من ذلك اللحم من هذا الباب. وقابر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا. باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر. وقد يحسب بعض من لم يتبحر العلم ولم يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم من كل حال وإن صاده الحلال. قرأت على مدال عن يحيى عن ابن جرير قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال لما قدم زيد قال ابن عباس استذكره كيف حدثنا عن لحم او استذكره كيف حدثنا عن لحم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستذكرته فقال اهدي ان الى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فرده وقال ان حرم. قال ابو بكر رواه زهير عن ابي زبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا ان حرم لولا ان حرم قبلناه. حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير قال ابو بكر فخبر طاووس عن ابن عباس تال على ان من قال عن ابن عباس اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش اراد خبر عن الصعب بن جثامه روايه من قال اهديت له او اهديت له حمارا وحشيا فلعله شبه على بعض الرواه وجعل خبر ابن عباس عن زيد بن ارقم في ذكر لحم الصيد في قصه الصعب بن جثامه. خبر عائشة أهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشيقته لحمي ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم والبراء بن عازم. حدثنا محمد بن المعمري قال حدثنا محمد بن علي بن بكر قال أخبرنا ابن جرج حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن عطاء بن عباس قال قدم زيد بن أرقم مكة لم يقل ابن عمر مكة فقال ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حرام؟ قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال إن لا نأكله إن حرم. باب ذكر خبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال إذا لم يكن الحلال صاده من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي صاده الحلال من أجل الإحرام. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يعقوب يعني بن عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمر مولى المطلب أخبراهما عن المطلب عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البدر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. حدثنا نصر بن مرزوق وفي نسخة يصد. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله وهو ابن سالم عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال صيد البدر ولم يقل لحم. وقد روى معمر عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرق رأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت جانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرت أني اصطدته له. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أبو بكر هذه الزيادة فإنما اصطدته لك قوله ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في قبل أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه صاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه صاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه صاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وسيا فركب فرسه وسأل من يناوله الروح أو الشوق فأبوا من يناوله فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا نعم فأتوه برجله فأكل منها وقد خرجت في الكتاب الكبير طرق قبل أبي قتادة وذكر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك حمار. باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم. حدثنا محمد بن عبد الله المقدمي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن طاووس عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم أو يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات عام وهو حرام فردهن؟ قال نعم. قال أبو بكر في قبل جابر لحم الصيد حلال لكم أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه. باب الزجر عن قتل طبع في الإحرام بالنبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الانصاري قال اخبرنا ابن جريج قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار قال لقيت جابر بن عبد الله فسالته عن الضبع اناكلها؟ قال نعم. قلت اصيد هي؟ قال نعم. قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. باب ذكر جزاء الضبع الى قتل المحرم. حدثنا اسلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبش النجدية وجعله من الصيد. حدثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور وابن زادان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قضي في الضبع بكبش. قال ابن هشام عن منصور. باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان ولو كان المثل مثل القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلده. حدثنا محمد بن مسلم الحرشي وقال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. باب الزجر عن تزويج المحرم وخطوته وإن كان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه وهو ابن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال أبو بكر قطش هذا الباب تمام في كتاب كبير. جمعوا أبواب بذكر أفعال اختلف الناس في إباحتها لمحرم. نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها باب الرخصة في أصل المحرم والرأس. وحدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حلين عن أبيه قال لم ترى المسور بن مطرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه. وقال مرة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيت بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فأمر بدم فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيده وأدبر بهما في رأسه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له مشور لا أماليك في شيء بعد أبدا. باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أصورني طاووس. وقال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا. باب الرخصة في الدهان المحرم بدهن غير مطيب إنجاز الاحتجاج بفقد السبقي. وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم الدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة وأنا خائف أن يكون فرقة السبق واهما في رفعه هذا الخبر. حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا عثمان بن مسلم ويحيى بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدهن بزيت غير مقتت وهو محرم. قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبق واهما في رفعه هذا الخبر. فإن الثوري وروى عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أبو بكر وقفهما علمي هو الصحيح الدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنصور بن المعتمد أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فصل السبق. وهكذا روى حجاج بن مثال عن حماد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن مثال ورواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام حا. وحدثنا أسلم بن جلادة قال حدثنا وكيع به ورواه الهيثم بن جميل عن حماد عن حماد فقال إذا أراد أن يحرم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أبو بكر فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان دون مقتتا بأطياب الطيب جاز الدهان به. إذا أراد الإحرام ابن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام يطيب فيه مسك ومسك أطيب الطيب على ما خبر مصطفى صلى الله عليه وسلم. سمعت محمد بن يحيى يقول غير مقتت غير مطيب. باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصابر. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن وهيب بن واهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصابر. باب الرخصة بسواك المحرم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة حا وحدثنا أبو حاتم وحمزة إدريس الرازي وقال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن حمزة عن نعمان بن مدر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال نعم. باب رخصة في تلبين المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصئبان في الإحرام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبد متلبدا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك يلبد المحرم رأسه قال بالصمغ والغاسول. باب رخصة في هجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وقرة بذكر خبر مختصر غير متفصل. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه. قال أبو بكر خبر محينة من هذا الباب. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدة قال سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لجهده ولم يسنده. وقال قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع وجده في رأسه. باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة على رأسه ومرة على ظهر القدم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بورقه لا بقدم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثنا أحمد بن مسلم الأجلي قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قالوا حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع كان بظهره أو بورقه. لم يقل لنا أبو الدار أو بورقه قيل لنا إنه كان في كتابه ولم يتكلم به. قال أبو بكر في خبر ابن عباس وابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم إنما كانت للوثء الذي للوث الذي كان بظهره أو بورقه. وقد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من رهصة أصابته. حدثنا الزيادي وقال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابن خثيم قال أبو بكر فهذه الرهصة تشبه أن يكون الوث الذي ذكر في قبل أبي الزبير عن جابر. باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا ابن دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حا وحدثنا علي بن خزر قال حدثنا عيسى عن شعبة حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد حا وحدثنا ابن دار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك. هذا لفظ حديث أبي داود. باب ذكر القبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه ولا إذا وجد ظهرا، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه ولم يجوز له ثبوت على البدنة وكان عليه النزول عنها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جرج وحدثناه مرة قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني أبو زبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن ركوب البدنة قال اركبها حتى تجد ظهرا. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبه عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ومن غير أن يشق الركوب على البدنة. حدثنا محمد بن معمر القسي قال حدثنا محمد بن يعلي بن بكر قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف إذا أوجيت إليها حتى تجد ظهرا. باب ذكر الدواب الذي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراد خاص على أصل له. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في العقرب والغراب والحداة والفأرة والكلب العقور. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قال حدثنا سعيد بن الحكم وهو ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح من الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديث يعني حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب والعقور. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن أبي مريم بهذا وقال إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والنمر والكلب العقور. قال ابن يحيى كأنه يفسر الكلب العقور يقول من الكلب العقور الحية والذئب والنمر. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن بحر قال حدثنا حاتم قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن في حل في الحرم الحية والعقرب والفأرة والحلة والكلب العقور. قال أبو بكر هذه اللفظة التي قال محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكره الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقوس الكلب على الحية. فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور. فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر كلب العقور يريد الحية أنه يقوس الكلب عليها؟ باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل. حدثنا محمد بن علاء بن كريب بخبر غريب قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحرم بقتل حية في الحرم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها وأنه إنما أباح قتل الأبقاع منها دون ما سواه من الغربان. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حتى هذا يحدث عن سعيد بن مسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. باب ذكر تطيب المحرم ونفسه في الإحرام ما لا يجوز نفسه جاهلا لأن ذاك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله عند مذهب من زعم الكفارة أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج قال أخبرني عطاء قال حدثنا صفوان بن علي بن يعلى بن أمية أن يعلى بن أمية قال لعمر ليت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كان من جعرانة عليه ثوب قد طويل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب قال فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعالى فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سري عنه ثم قال أين الذي يسألني عن العورة آنفا فالتمس الرجل فأورد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضح في الطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب الذي هو من طيب الرجال الذي قد تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء الصبري على عن ابيه قال بدت اني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كنا من جيران ثلاثة وعرفنا عليه مقطعات متضمق بخلوق، فقال اني اهلك بالعمره وعلي هذا فكيف اصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنت تصنع في حجتك؟ قال انزع هذه الثياب واغسله. قال فاصنع في عمرتك كما كنت تصنع كما فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال وانزل عليه فسجي بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن ثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطه محمرا وجهه وهذا حديث عبد الجبار. وقال المخزومي وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجعرانة وقال وقد قلت لي عمر وددت اني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واغسل عني هذا الخلوق. باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه يدي الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران وتزعفر غير جائز للحل ايضا وان كان المحرم منهيا عنه. ولا كما توهم بعض العراقيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل ذلك الطيب لان المحرم غير جائز ان يكون به اثر الطيب وهو محرم وان كان تطيب به وهو حلال قبل ان يحرم. قال ابو بكر في خبر عمرو بن دينار قالوا عليه مقطعات متضمق بخلوق وخلوق لا يخرج الا فيه زعفران. وفي خبر منصور بن زادان وعبد الملك بن ابي سليمان وابن ابي ليلى وحجاج بن عطاء عن عطاء عن يعلى بن اميه قال وعليه جبه عليها رجع من زعفران الا انهم اسقطوا صفوان بن يعلى من الاسناد. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشيم عن منصور بن عبد الملك وابن ابي ليلى والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن اميه قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبه عليها رجع من زعفران فقال يا رسول الله اني خرجت فيما ترى والناس يسخرون مني. قال فاطرق عن هنيهات قال ثم دعاه فقال اقلع عنك هذه الجبه واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير انه. قال في آخر الحديث قال حجاج حدثنا عطاء من هذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث فليكن جبته. فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعفر المحل والمحرم جميعا والدليل على صحة ما تأولت. وقد رأي على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمقا به كان طيبه خلوقا بزعفران. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر. قال حماد بن عن خلوق. حدثنا أحمد بن منيع بن زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك وحدثنا أبو عمان قال حدثنا إسماعيل بن لغيث عن عبد العزيز بن صهيب وحدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التزعفر الرجل. باب ذكر دليل باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبل يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق من المحرم والمحل. حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة تخفي عن أبيه عن جدي قال شحبت يوما فقال لي صاحب اذهب بنا إلى المنزل. قال فذهبت واغتسلت وتخلقت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يدافي يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي يا يعلى ما حملك على الخلوق أتذوجت؟ قلت لا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا تصير؟ قال فمررت على رثية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعاد بخير دينه العلاء تاب واستهلت السماء. قال أبو بكر فقد أمر صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق. باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه حلها. قال أبو بكر في قبل صفوان بن يعلى عن أبيه قال نزع الجبة. فقال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشام عن حجاج عن الحجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذ به. قال الحجاج حدثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه. باب رخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو صئبان أو هما وإيجاب الفدية على حلق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه برأسه. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الله بن ثقفي قال حدثنا خالد بن حدام عن ابي قلابه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي وانا كثير الشعر فقال كان هوام راسك يؤذيك. فقلت اجل. قال فاحلق واذبح شاة نسيكة او صلاة ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع بين ستة مساكين. باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويحتج بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن التبي عن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقظ تحت برمة أو قال تحت فجر فالقمر تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هذه؟ فقال نعم يا رسول الله. فنزلت فديدة من صيام أو صدقة أو نسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبة ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة. قال أبو بكر خبر سبيل علي بن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا. باب ذكر الدليل على أنه في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة. اختصار كلام معناه فحلقتم فدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا اضرب بعصاك البحر فانفلق أراد فيهن الجميع فضرب. فاختصر الكلام وحدث فضرب والعلم محيط. أنا فجار الحجر من بجاسة وانفلق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه وسلم ولا شك ولا ثياب أن موسى أطاع الله فيما أمره به ربه من ضرب الحجر والبحر. فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانفجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه. حدثنا محمد بن معمر القيسي وقال حدثنا روح قال حدثنا شيب عن علي بن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن الذي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك وأمك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهم بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهادية شاة أو يصوم ثلاثة أيام. قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق ولو ثلاثة فأصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة أصع وصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل أكمل فريضة في كتابه وبين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ الله عز وجل أمر بالحديبية بحلق الرأس في كتابه لم يدخل في الكتاب عدد أيام الصيام ولا مبلغ الصدقة ولا عدد من يتصدق بصدقة الفدية عليهم ولا وصف النسك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز وجل ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أعصى على ستة مساكين وأن النسك شاء. وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي نقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب. فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية في حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة الفدية. وفي الأضحية والهدي ما يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلف في ذلك الأمر. زعم أن القران لا يكون إلا بسوق الهدي أو بقرة. قال بعض أهل العلم إن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جمع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعه أجوز إذ السبع أكثر من العشر. وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب شيء في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشيء من ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى أو على لسان أمتي لأن الله عز وجل إنما أوجب الفدية في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه. وقد تجمع عند جميع علماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ولا كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ولا كان به مرض. فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم بالمثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعره رأسه بمفراض أو بياض فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جاز شعر الرأس في الإحرام من الفدية مع الحالق. وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع. باب رخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك. حدثنا عبد الله بن سعيد الناشج وسلم بن جلاد قال سلم حدثنا ابن إدريس وقال الناشج حدثنا عبد الله بن إدريس وكتبه لي وأخرجه إلي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن جبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وإن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكان زمالتنا مع غلام أبي بكر. قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبو بكر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي تنتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا. فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره فقال له أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد أضللت وأنت رجل. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. هذا حديث الأشج. وقال سلم وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وموسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه وقال الدورقي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر. وقال يوسف وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رصد بن شاد المحرم الشعر والراجز. حدثنا محمد بن نشأ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا قبل أن يفتحها وبر واحد يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله طبعا يزيل الهام عن مقينه ويذل القليل عن قليله. فقال عمر بن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر الذي نفسي بيده لكلام واشد عليه من وقع قبل باب رصة في المحرم السراويل عند العواز من الإزار والخفين عند عدم وجود عليه بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود عليه. حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعمران بن موسى القزاز وأحمد بن مقدام العجلي وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لا يجوز الإزار والخفين لمن لا يجوز عليه. قال أحمد بن مقدام عن عمرو بن دينار باب ذكر خبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة نسخ الخفين لمن لا يجوز عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم نسخ الخفين المقطوع أسفل الكعبين إلا كلما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين. حدثنا أحمد بن مقدام العجلي وقال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذاك المكان فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليه فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيء من الثياب مس ورس أو زعفران ولا برنس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون الحاء وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم من عليه فليلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين لا أنه أباح لبس الخفين اللذين هما لهما ساقات وإن شق أسفل الكعبين بين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا من أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس. حدثنا محمد بن عبد الأعلى صنعان قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمامة ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليس له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين. وفي قبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليت وقبل فليلبسهما أسفل من الكعبين. وهكذا قال ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد عليه فليلبسهما يعني الخفين أسفل من الكعبين. حدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال ابن جور وقال ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر في هذا الخبر وقال فليقطعهما حتى يجعلهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير وقد فرشت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير حا واحد وفي خبر سالم عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد عليه فليلبس الخفين ونقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه باب ذكر الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص بالامر بقطع الخفين للرجال دون النساء اذ قد اباح للنساء لبس الخفين وان وجدنا نعالا فرخص للنساء بلبس الخفاف دون الرجال. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزائي بخبر غريب قال حدثنا عبد العال قال محمد يعني بن إسحاق حدثنا الزهري عن سالم أن ابن عمر قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين. باب رخصة الاستظلال للمحرم وإن كان نازل غير سائل ضد قول من كرهه ونهى عنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر فضربت له بنمر فشار فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمر فنزل بها. باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن زيد وهو ابن أنيس عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين أنها حدثته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقول أحدهما بخطام راحلته والآخر راكعا ثوبه يسره من الحر حتى رأى جمرة العقبة. باب إباحة إبدال المحرم ثيابه بالإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نلبس من الثياب إذا أهلنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نلبس اذا اهلنا ما لم يلسه طين ولا زعفران ونلبس الممشق انما هو طين. باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بإذن قمر مجمل نفسه وغير مفسر. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا زكريا بن علي عن إبراهيم بن حميد قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. باب ذكر خبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة والدليل على والدليل أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب للقمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها. قال أبو بكر في زجر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها. وقد روى يزيد بن أبي زياد وفي القلب منه عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سجلنا الثوب على وجهنا. حدثناه عبد الله بن سعيد الناشد قال حدثنا أبو إدريس قال سمعت يزيد بن أبي زياد حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حا وحدثنا محمد بن هشام قال حدثناه هشام جميعا يزيد بن أبي زياد قال حديث جرير فإذا جاوزنا نزعناها وفي حديث هشام فإذا جاوزنا كشفناه. باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي قوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بذي قوى حتى أصبح دخل مكة. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عن إرادة دخول مكة. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو بكر عن الحنفية قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال أهل مرة من ذي الحليفة من عند الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل مكة من على مكة من كودا وخرج حين خرج من كودا من أسفل مكة. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابن عن ابيه عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان اذا اتى الحليفه امر براحلته فرحل ثم صلى الغداه ثم ركب حتى اذا استوت به استقبل القبله فاهل قال ثم يلبي حتى اذا بلغ الحرم امسك حتى اذا اتى طوى بات به قال فيصلي في الغداه ثم يغتسل وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب قطع تلبيه الحج عند دخول الحرام الى الفراغ من السعي بين الصفا والمروه. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني ابو صقر عن ابن قصيط عن عبيد بن جويج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب بن حدث بن عروه الاثنتي عشره مره قال فقلت له يا ابا عبد الرحمن لقد رايت منك اربع خصال فذكر حديثه وقال رايتك اذا اهللت فدخلت عروش قطعت التلبية قال صدقت يا ابن جريج خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العروش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت. قال أبو بكر قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يتلو الطواف لعمرته لخبر النبي لنا على طالب العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية بالعمر حين استلم الحجر. حدثنا يقول إبراهيم الدرقي ومحمد بن هشام قال حدثنا هشام قال إبراهيم بن أبي ليلى عن محمد بن هشام عن النبي ليلى قال أبو بكر فلما تدبر خبر عبيد بن جرج كان فيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخوله عروس مكة وخبر عبيد بن جرج أثبت إسناد من قبل عطاء لأن ابن أبي ليلى ليس بحافظ وإن كان فقيها عالما فأرى للمحرم كان بحج أو بعمرة أو بهما جميع قطع التلبية عند دخوله عروس مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية وإن كان مسلما أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة لأن فعل ابن عمر قد دل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. حدثنا ربيع بن سعيد قال حدثنا بشر بن بكر عن الأبداعي قال قال عطاء بن أبي رباح كان ابن عمر يدع التلبية إلى لقن الحرم ويراجعها بعدما يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد بن مهدي العطار قال حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة قال حدثني ابن زبري وهو عبد الله بن علي بن زبري قال حدثني قاسم بن محمد قال رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إلى دخل الحرم ويعابد وإذا طاف بمكة وإذا فر من الطواف بين الصفا والمروة. قال أبو بكر وأقوام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخول الحرم قطعا لم يعاود لها وسأته تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في موضع منها الكلاب وفق الله لذلك وشاء. باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه. ما تحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلني عروة بن الزبير الرجل يهل بالحج فسألته فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت وذكر حديثا فيه بعض الطول. باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا من الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحيم عن ابن سليمان عن عبد الله بن عفان بن خثيم قال أخبرنا أبو طفيل وسألت عن الرمال بالكعبة ثلاثة أطواف فزعم ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش لما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعرض وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر فذكر الحديث بقول قال أبو بكر لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر. باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب والدليل على أن لبس الثياب زينة للابسين ولستر العورة وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ ولا كانت ثيابا فاخرة. إذ الله عز وجل قال في محكم التزين يخذ زينتكم عند كل مسجد ولم يرد هذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ والوجه ولا لبس الثياب الفاخرة ولكن أراد لبس الثياب التي توالي العورة كانت فاخرة أو دنيئة صبغ النواب عدني لا صبغ عدني. إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عوراة غير ساتر عوراتهم بثياب. حدثنا أبو الجار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن كهين قال سمعت مسلم الباقين عن أبي جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول دم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله فنزلت يا بني آدم وخذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا عائشة بن رهم الغافل قال حدثنا ابن عبد العليم ونسى عن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن يونس بن يزيد وعبد بن الحارث عن ابن شهاب وسعيد بن سعيد انه كان يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف على ابي هريره فقال فعادني ابو بكر مسجد في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر ان لا يحج بعد اليوم المشركون ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب كان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره. باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر قبر مجمل غير مفسر قد توهم بعض من لا يميز بين القبر المجمل والمفسر انه خلاف قبر عمر بن الخطاب انه رفع يديه حين راى البيت ويحسب انه خلاف قبر مقسم عن ابن عباس ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الايدي في سبعه مواطن في القبر وعند استقبال البيت. حدثنا عبد الله بن سعيد اشد قال حدثنا المحاربي عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ونافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الايدي في سبعه مواطن في القبر وعند استقبال البيت. قال أبو بكر إنما جعل لهذا القبر بابا لأنه قد اقتربوا في هذا الإسلام وبينه في كتاب كبير. حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الزاهري يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن رجل يرى البيت يرفع يديه قال ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعل هذا. باب ذكر القبر المفسر للنفضة المجملة التي ذكرتها والدليل أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقول لم نكن نفعل هذا أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت ونرفع أيدينا بعد ذلك لا أن لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قزعه قال حدثنا ابي سويد حدثني ابي سويد بن حجير قال حدثنا المهاجر بن عكرمه قال سال جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد الحرام فيستقبل البيت فقال ما كنت ارى يفعل هذا الا اليهود. باب الدعاء عند دخول المسجد. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا ابو بكر عن الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد بن مسعودي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي باب رحمتك واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اجرني من الشيطان الرجيم. باب الاطباع بالرداء عند طواف الحج والعمره او احدهما. حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خفيف عن ابي خفيف عن عبد الله بن عباس في حديث طويل قال فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ورمنوا ثلاثه اطواف ومشى اربعه. باب ذكر الدليل على ان السنه قد يسن قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعله حادثه فتزول العله وتبقى السنه قائمه الى الابد. إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الابتداء والطبع ليولي المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاتباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد. حدثنا محمد رافع قال حدثنا ولد المديك عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان الآن والكشف عن الملائكة وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأو سلام الحجر إلى سنة التي لا يطاف. حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله قال فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجنا لا نؤمن إلا الحج حتى أتى كعبة بن سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمى ثلاثا ومشى أربعة. قال حدثنا يونس بن عبد العال وعيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقال عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يطوف ثلاث أطواف من السبع. باب تقبيل الحجر الأسود إذا كان تقبيله من غير إيذاء المسلم. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن حارث بن شهاب عن سالم أن أباه حدثه وقال قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال أنا والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. قال عمر بن حدثني مثل هذا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود في القلب من محمد بن عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومس الوجه بهما ولكن خبر محمد بن علي ثابت. حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فسلم ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي جعفر وهو محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال دخلنا مكه ارتفاع الضحى فاتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فاناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدا بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث قال ورمى ثلاثا ومشى اربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ثم مسح بهما وجهه. باب السجود على الحجر الاسود اذا وجد الطائف سبيلا الى ذلك من غير ايذاء المسلم. حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رايت محمد بن عباد بن جابر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رايت خالد بن عباس يقبل ويسجد عليه وقال ابن عباس رايت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعل. باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد اذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه. حدثنا عبد الله بن سعيد بن اشج قال حدثنا ابو خالد قال اخبرني عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما رايته ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنا به أبو كريج قال حدثنا أبو قاضي قال حدثنا عبيد الله بن عمر. باب تجميل عند استلام الحجر واستكمال افتتاح طواف فرات على أحمد بن أبي سريج الراجع أن عمرو بن مجمع أو مجمع الكندي أخبره عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال لبيك الله ولبيك لبيك لا شريك لك لم يكن الحمد لله ولك ولك لا شريك لك أبي تلبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمى ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين. باب الرمي ثلاثة وقت ثلاثة والمشي من الأرواح. حدثني أبو سلمة يحيى بن المغيرة قال حدثنا أبو عاصم عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ومشى أربعة. باب رمى من بيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. حدثنا إسماعيل بن موسى الفذاري قال أخبرنا مالك حاوى حدثنا علي بن خجر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر إلى الحجر زاد عليه ثلاثة ومشى أربعة. باب ذكر العلة التي لها رمى النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن علي بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رمى ثلاثة أشواط من البيت وأربعة مشي إن قومك يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبوا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع به أهل مكة قال انظروا إلى أصحاب محمد ولا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروهم ما يكرهون. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسلم قال أخبرنا حباب بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريش قالت إن محمدا وأصحابه قد وهنتم ثم يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه ارجعوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رمنوا قالت قريش ما وهنتكم. باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الاسود. حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج عن يحيى بن عبيد الحاوي حدثنا محمد بن المعمد قال حدثنا محمد بن علي بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جرج قال اخبرني يحيى بن عبيد مولى سائب ان اباه اخبره ان عبد الله بن سائب اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ركن بني جمح وركن الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قال الدورقي يقول بين الركن اليماني والحجر. حدثنا الدورقي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرج قال اخبرني يحيى بن عبيد من مثل حديث ابن معمر. باب التكبير كلما انتهى الى الحجر. حدثنا ابو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن علي بن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السابع. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز وهو ابن أبي رواد قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلام الحجر والركن في كل طواف. باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء إليه إذا لم يمكن استلامه. حدثنا مدار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حاوى حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه. هذا حديث مندار. باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر ركن الأسود والركن الذي يليه وهما ركنان اليمانيان. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من نحو دار الجمحيين. باب ذكر العله التي نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر لها. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبره أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا ترده على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. قال فقال ابن عمر إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يضم على قواعد إبراهيم. حجر تقصين الحجر. باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيل. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم عن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد بن عبد العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه. باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف عليه كل غائمة له بخير. حدثنا النصر بن مرزوق المصري قال حدثنا أسد يعني بن موسى السنة قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عطاء بن سالم قال حدثنا سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به بين الركنين ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وخلف علي كل غائبة لي بخير. باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عطاء بن سالم عن عبد الله بن عبيد بن عمير انه سمع اباه يقول لابن عمر ما لي اراك تستلم الا هذين الركنين الحجر الاسود الركن اليماني. فقال ابن عمر ان فقال فقسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحط الخطايا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وحدثنا علي بن مجد قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما يقوتتان من يواقيت الجنة. حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد بن أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الضمنة قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجابي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يقوتتان من يقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. قال أبو بطن هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمهم من حديث الزهري عن أيوب بن سويد إن كان حافظ عنه غير أيوب بن سويد إن كان حافظ عنه. وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير زهري ورواه رجاء أبو يحيى حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا عفار بن مسلم قال حدثنا رجاء أبو يحيى قال حدثنا مسافع بن شيبة قال سمعت عبد الله بن عمرو أشهد بالله ثلاثا ووضع أصبعيه في أذنيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحجر والمقام في مثله. قال أبو بكر لست أعرف رجاء هذا بالعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله. باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة والدليل أنه إنما سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سابحة وحدثنا محمد بن موسى الحارشي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن سابحة سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين. حدثنا محمد بن صدر راهن البصري قال حدثنا أبو الجنيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى الذي هو فعال لما يريد. حدثنا حدثنا بشر بن معاذ العقدي يقال حدثنا فضيل بن علي سليمان قال سمعت عبد الله بن عثمان وهو أبو ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكر الركن في هذا القبر نفس الحجر الأسود لا غير. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن سليمان لمن استلمه بحق. وفي حديث حماد بن سلمة أيضا لمن استلمه وقبله. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا موسى بن الحسن بن موسى الأشيب قال حدثني ثابت وهو بن يزيد أبو زيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه غير ناو باستلامه طاعة الله وتقربا إليه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن للمرء ما نوى. حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمن قال سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عن من استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. باب استحباب ذكر الله في الطواف. الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجدي على الطائف نفعا في الآخرة. وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله. حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القتاح حاوى حدثنا علي بن سعيد المسروقي قال حدثنا يحيى بن أبي زياد حاوى حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا مكي بن إبراهيم حاوى حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا مكي عن سفيان كله عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره انتهى حديثه مجال. وزاد الآخرون في الحديث وسعي بين الصفا والمروة. باب الرخصة بالتكلم بالقبر في الطواف والسجل عن كلام السيء فيه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السابع عن طاووس عن ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. قال ابو بكر امر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الرجل بسير قد زنقه به ان يقوده بيده وهو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد فرشه في باب اخر. باب الطواف من وراء الحجر. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس بن عباس قال الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه وقال الله ولي الطوف بالبيت العتيق. قال أبو بكر هذه لفظة الحجر من البيت من الجسد الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام يخلقه على بعض الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تصلي في الحجر وقال الحجر من البيت أراد بعض الحجر لا كله. وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله الحجر من البيت جمعي على الحجر إنما أراد بعضه على ما قبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحجر من البيت لا جميع. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. نحمده على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه ونسأله الزيادة من فضله كما أني أسأله عز وجل رحمة منه بنا يهدي بها قلوبنا ويشرح بها صدورنا ويفتح علينا بها جل وعلا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية هي شعار الحج كما سوف يأتي. والتلبية على القول الصحيح أنها سنة كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه إذا لم يلبي ويرفع صوته بالتلبية ولو مرة واحدة فإن حجه لا يصح. نعم. والتلبية هي معناها الإقامة على عبادة الله وعلى طاعته مأخوذا من لب بالمكان أي قام به. وأيضا التلبية معناها المحبة. يقال امرأة لبى أي محبة لزوجها. نعم. فالتلبية هي خلاصة التوحيد وهي دليل على الإيمان. الحج إنما شرع لإقامة ذكر الله وطاعته جل وعلا ولتوحيده وإفراده بالعبادة. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد، أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك هذه إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك. نعم، فأنا مجيب لهذا الدعاء ومقيم على طاعتك. نعم، إن الحمد والنعمة لك، فالحمد والنعمة لله سبحانه وتعالى وليست لغيره، والملك أيضا فهو مالك الملك لا شريك له في ذلك جل وعلا. والحديث في الصحيحين، قال مؤمل وفي حديثه مؤمل بن هشام وهو ثقة جليل، وزاد ابن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. الصحابة كانوا يزيدون وكان يسمعهم صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليهم. نعم، فدل هذا على مشروعية الزيادة. نعم، ولكن لا شك الأفضل هو أن يقتصر الإنسان على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قد اختلف على عبد الله بن الفضل فجاء موصولا هذا الخبر كما هنا، وجاء مرسلا وقد ذكر ذلك النسائي في كتابه السنن. ففي النفس شيء من كون هذه الزيادة محفوظة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق. ذهبت إلى تقويتها فيما سبق، وفي نفسي منها شيء في ثبوتها. نعم، ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان محرما بالحج ورأى ما يعجبه قال لبيك إنما الخير خير الآخرة. فإذا رأى ما يعجبه فلا بأس أن يقول شيئا، أن يقول ذلك. نعم، ثم قال باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة. لا بأس بهذه الزيادة كما تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر عليهم. نعم، ثم روى من طريق خلاد بن السائب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية. نعم، هذا الخبر خبر صحيح، فرفع الصوت بالتلبية هذا من شعار الحج ومما أمر الله عز وجل به عباده. فقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره بذلك، ويأمر أصحابه أيضا أن يفعلوا ذلك، فيتأكد في حق المحرم أن يرفع، أن يلبي وأن يرفع صوته بالتلبية لحديث خلاد بن السائب عن أبيه، وهو حديث صحيح. نعم، ثم روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب نعم قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحج كله توحيد، من حين أن يحرم المحرم إلى أن ينتهي من أعمال الحج، فكله توحيد لله سبحانه وتعالى. ولذا أول ما يبدأ بالطواف يكبر الله، وهذا تعظيم لله جل وعلا، فيقول الله أكبر كلما مر بالحجر، ثم إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين لله عز وجل وقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا إعلان للإخلاص. ثم بعد ذلك إذا جاء للصفا صعد على الصفا وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا أيضا توحيد لله وإفراد له بالعبادة جل وعلا. نعم إلى آخر المناسك الحج. نعم فقال هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ولب الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا. ثم قال باب استحباب رفع الصوت بالتلبية، وكما تقدم هذا مذهب جل أهل العلم، وأن الأمر هنا إنما هو للاستحباب وليس للإيجاب. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أنه فرض، ولذا قال من لم يرفع صوته ولو مرة واحدة بطل حجه، وخالفه جماهير أهل العلم قديما وحديثا. نعم ثم ذكر حديث عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبي، وتقدم أنه حديث صحيح. نعم واللفظ الصحيح مر أصحابك أن يرفعوا صوتهم بالتلبية. نعم ورواية أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية، وكأن بالتلبية فقط أصح مع أن الإهلال هو التلبية. نعم ثم قال باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج. ثم روى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن الساب عن زيد بن خالد. نعم طبعا الصواب في هذا الخبر أنه عن خلاد بن الساب عن أبيه. قال أبو عيسى الترمذي روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن الساب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد ابن السائب عن أبيه. نعم فالراجح أنه عن خلاد بن السائب عن أبيه لا عن زيد بن خالد الجهني. نعم ولذا حتى في لفظ الحديث اللفظ المتقدم هو الأصح. نعم قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية، أصواتهم اللفظ صحيح أصواتهم، فإنها شعار الحج. حتى اللفظ صحيح المتقدم مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم فهذا اللفظ هو اللفظ المتقدم هو الأصح، والمطلب وإن كان صدوقا لكنه يدلس، وهنا يعني الذي معنا لم يصرف بالتحديث. نعم ويراجع الخبر زيادة، لكن اللفظ الأصح هو ما تقدم والله أعلم. ثم روى أيضا هذا الخبر ولكن عن المطلب عن أبي هريرة، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، أسامة بن زيد قد أخطأ في هذا، وإنما الحديث عن خلاد بن السائب عن أبيه، هذا هو الحديث، إسناد الحديث عن خلاد بن السائب عن أبيه. قال: باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال. ثم روى من طريق الضحاك بن عثمان وهو صدوق عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع، وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. نعم، وعبد الرحمن عن البكر الصديق، وحتى عبد الرحمن بن يربوع نعم في روايته عن نعم. المهم هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: العج والثج. نعم، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحو البدن ليثج الدم من المنحور. هذا كما تقدم الخبر لا يصح. قال: باب استحباب وضع الأصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية. إذا وضع الأصبعين في الأذن عند رفع الصوت، إذ وضعوا، إذا وضع عندكم هكذا، إذا وضع والله إذ لكم إذ نعم عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمده. نعم، هذا طبيعة، إذا وضع الإنسان في أصبعيه ونادى وصاح يكون صوته أرفع. وطبعا تعلمون أن هذا يعني يكون غالبا في الأذان، ووضع الأصبعين في الأذنين في الأذان هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. نعم، وقد ضعف الحديث البخاري فقال روي، وأيضا أبو بكر بن خزيمة أيضا ضعف هذه الزيادة، وضع الأصبعين في الأذنين، لكن هذا طبيعة من يعني من السنة أو نعم من السنة رفع الصوت بالأذان. فإذا وضع الإنسان في أصبعيه في أذنيه من أجل أن يكون صوته أرفع فهذا لا شك نعم أمر مشروع ومطلوب شرعا. نعم، وهذا الخبر وإن كان هو في التلبية لكن يؤيد ما تقدم ذكره أنه أيضا في الأذان. وجاء في كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا وضع أصبعين في أذنيه ونادى، نادى ليس الأذان، وإنما نادى من كان عنده دين، من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي حتى يقاضيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الخبر الذي جاء بأن بلال وضع أصبعين في أذنيه هذا لا يصح في الأذان المعروف. نعم، ثم ساق من طريق داود بن أبي هند عن أبي العالي عن ابن عباس قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا وادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قلنا: وادي الأزرق. قال: كأنما أنظر إلى موسى، فنعت من طوله وشعره ولونه، واضع أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. وتعلمون أن إبراهيم عندما أمره الله عز وجل ببناء البيت أمره أن ينادي الناس بالحج، وموسى عليه السلام ويونس وغيرهما من الأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم إنما أتوا بعد إبراهيم، فالحج مشروع من زمن إبراهيم ومن أتى من بعده من الأنبياء والأمم نعم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم. فإذا كان وضع الأصبعين في الأذنين في التلبية يكون الأذان من باب ماذا؟ من باب أولى. نعم، قال: مارا بهذا الوادي، ثم نفرنا حتى تينا. قال داود: أظنه ثنية هرشا. فقال: أي ثنية هذه؟ فقلنا: ثنية هرشا. قال: كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، ختام الناقة خلبة، أي من الليف، عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا. نعم، ثم أيضا الحديث خرجه مسلم، ثم ساقه أيضا من طريق آخر عن داود بن أبي هند. ثم قال باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي. فرفع الصوت بالتلبية فيه أجر عظيم، بحيث أن من عن يمين الملبي وعن شماله من الأحجار والأشجار تلبي معه. نعم. ثم ساق من طريق عبيدة يعني بن حميد قال حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهذا إسناد جيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وعن شماله. وهذا مثل ما جاء في الأذان، إن إذا أذن المؤذن ما يسمع مدى صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا يشهد له متى؟ يوم القيامة. نعم. فحديث سهل حديث جيد الإسناد. قال باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد. طبعا الإنسان عندما يحرم يمنع من أشياء تكون هذه الأشياء عليه حرام، فمن الأشياء التي عليه تكون حراما هو الصيد، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فصيد البر ممنوع المحرم من اصطياده بخلاف صيد البحر فإنه حلال وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. فصيد البر هو المحرم الذي لا يجوز، وبالتالي إذا كان حراما لا يجوز المحرم حتى ماذا؟ حتى المساعدة، حتى المساعدة للحلال في اصطياده. ثم ذكر قصة أبي قتادة وهي في الصحيحين أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم، وأبو قتادة أحرم؟ لا، لم يحرم لأنه جاء من جهة أخرى. فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه. طبعا في هذا الحديث في روايات أخرى أن أبا قتادة قال: ناولوني صوتي، فلم يناولوه فنزل وأخذ صوته. نعم، هذا أوضح في الدلالة. نعم. فأصابه أبو قتادة، وتقدم لنا أن حمار الوحش والله أعلم ليس هذا المخطط، والله أعلم، وإنما هو ما يسمى بالوضيحي الآن. نعم. والحمار المخطط فيما يظهر لا يعيش في جزيرة العرب. نعم. وقال بعض الأخوة، ولعل الأستاذ إسلام يعني يحقق في هذه المسألة، وقد أعطاني بعض الأخوان بحث وشكك في هذا، فالمسألة يعني لا زال في النفس من ذلك شيء، لا زال في النفس من ذلك شيء. نعم. فالذي يبدو لي والله أعلم أن حمار الوحش ليس هو الذي نسميه الآن المخطط، نسميه حمار وحش، وإنما هو الذي يسمى الوضيحي. ويقول بعض الأخوان أنك إذا نظرت إلى وجهه هو أشبه بالحمار بخلاف جسمه. نعم. قال: فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمي، ثم كأنهم هابوا ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتركتم أو أشرتم؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فكلوه. وفي خبر ابن أبي عدي قال: أشرتم أو عنتم. وفي رواية وقال: شرتم أو ستم أو أعنتم. قالوا: لا. قال: فكلوه. نعم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا شار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم، حتى لو أشار قال هذا صيد، شار بدون كلام لا يجوز. ثم ذكر حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين أن أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدتم أو أنتم أو أشرتم؟ قالوا لا. قال فكلوه. نعم. ثم قال باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا هدي له في إحرامه. نعم. قال والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه. نعم. ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة قال مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء. نعم. مكان ما بين مكة والمدينة أو بودان. قال فأهديت له حمار وحش, لأن الصعب بن جثامة من بني ليث, هذه مساكنهم, حمار وحشيا فرده إلي. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهه قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. نعم. زاد في خبر ابن جريج قلت لابن شهاب الحمار عقير؟ قال لا أدري. نعم. لأن في فرق بين كون الحمار معقور يعني قد صيد وانتهى, أو لحم, لأن جاء في رواية لحم حمار أو رجل حمار. نعم. هذا يدل على أنه لم يدفعه له وهو حي, لأنه هنا لا يجوز له للمحرم. نعم. أن يتملك وهو حي. نعم. ثم قال في مسألة ابن جريج الزهرية وإجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم في إذ الزهري يقول لا أعلم. نعم.